حصريا على موقع djkimo.com. لك عندنا غلاوة بشويتين تلاتة، فبص بقى من الاخر كده مفيش غيري، انت بتاعتي ومزتي، انا عايز بس تعرفي بيبي بيبي بيبي نوبادي. طب حد يجي ناحيتي او فكر انه ينكشي، لو حد بس كلمي هعمل واسوي حضرتي. انت يا بنت اللذينة سحراني يا جمال حبيبة، الدنيا باللي فيها جنبك مليها قيمة. لما جتس الردي وعلى الواتس برضو قولني، وسيبينا كون براحتي وما تخنقيش مساحتي، خليكي فريش فوقي الدنيا ايزي وردي، عايزك معايا تعيشي بالحب عادي فانكي. وبقولك يا زمالة يا احلى من لبانة، بالنسبة لي انت حالة تتكرر استحالة. فبص بقى عايزك تكوني فنانة، في الطبخ تبقى أستاذة، أنا بحب أكل كل حاجة، عايزة تدلع بزيادة، وبلاش فاميلي في المشاكل، خلي الداخل بينا خريف، ولبس ضيق انسي وفاكيس، مفيش بس غير لبس واسع، لو ألف عين قصادي هختارك برضه عادي، انت اللي مالكة بالي ومخلياني راسي. فهمت كده كلامي على ايه؟ بحب ايه انا واكره ايه؟ كل اللي قلته بقى تحفظيه، مش عايز اعيد ولا ازيد فيه، خليكي دايما فاهماني من نظره واحده ارياني، لازم تكوني على طول حافظاني كده هتبقي امر ريحاني. حصرياً على موقع djkimo.com.